قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والذنب محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه، وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه. وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة، فما عصي الله إلا بالجهل، وما أطيع إلا بالعلم. الدرس الآن هو حول قوله: ما عصي الله إلا بالجهل، وما أطيع إلا بالعلم. هذا استنتاج من ابن القيم رحمه الله، ولا شك أنه استنتاج عظيم وتأصيل كبير وتأسيس لهذه المسألة. فقوله ما عصي الله إلا بالجهل، قال الله في كتابه الكريم: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال البغوي رحمه الله في تفسيره عن قتادة، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم يقولون: ما عصى الله إلا جاهل، ما عصى الله إلا جاهل. وهذا الإجماع عن الصحابة نقله عدد كبير من المفسرين رحمهم الله، ومنهم السمعاني وابن عطية والقرطبي وأبو حيان وابن عادل والشوكاني وصديق حسن خان وغيرهم رحمهم الله. والأثر أخرجه الطبري وغيره عن قتادة عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقولون: ما عصي الله، ما عصي الله إلا بجهالة. وقد جاء عن مجاهد بن جبر رحمه الله، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأثر عن هؤلاء الثلاثة ولا يعلم لهم مخالف. فكما سمعتم أن المعاصي هي من آثار الجهل، من آثار الجهل. قوله في الآية الكريمة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، بجهالة أي حال كونهم جاهلين. والآية شاملة لمن عمل المعصية متعمدا، ولمن عملها خطأ، ولمن عملها ذاكرا، ولمن عملها ناسيا. فعلى كل الجهل شؤم كبير على من كان سائرا عليه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: العلم أساس كل خير، والجهل أساس كل شر. فكل خير أساسه العلم الشرعي، كما أن كل شر أساسه الجهل بالعلم الشرعي، الجهل بالعلم الشرعي. وصح عن ربيعة الملقب بربيعة الرأي أنه قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة، العلم وسيلة إلى كل فضيلة. وبالمقابل نقول: والجهل وسيلة إلى كل رذيلة، والجهل وسيلة إلى كل رذيلة. فالعلم الشرعي هو أساس كل خير للأمة، أساس عزها، وأساس سعادتها، وأساس صلاح حالها فيما بينها وبين خالقها، وبارئها وفيما بينها وبين بعضها بعضا. فالله الله في تلقي العلم الشرعي، في تلقي العلم الشرعي، الغالب على المسلمين أنهم الآتي يقتدي بمن سبق، يأتي يعني الأطفال يربون على أن يكونوا على من سبق، على ما عليه من سبق من عادات ومن أمور، فينشأ الأبناء وهكذا الأجيال بعد الأجيال على هذه الأحوال. ومن هنا رسخ الجهل في كثير من المسلمين وتمكن منهم تمكنا كبيرا، فيظنون أن الإسلام يقوم وأن الأحوال تصلح وأن العبودية تتحقق بمجرد أن الشخص قد سار على ما كان عليه آباؤه وأجداده. نعم، لو سار الشخص على ما كان عليه السلف وهم الصحابة رضي الله عنهم والقرابة هم آل البيت، من سار على ما كان عليه هؤلاء فإنهم كانوا على الهدى، على الصراط المستقيم وعلى الهدى القويم، لم يبتدعوا في الإسلام ولم يغيروا ولم يبدلوا، بل استقاموا، بل نشروا الدين ودعوا إليه وأظهروا الحق وخضوا على كل ما كان مخالفا للحق. فالسلف الصالح شأنهم غير شأن الأسلاف والآباء والأجداد الذين اعتراهم من الجهل ما اعتراهم. على كل، يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: لو كان للعلم صورة، لو كان للعلم صورة، أي صورة حسيه، صورة حسيه، قال لو كان للعلم صورة لكان نوره لكان أعظم من نور الشمس والقمر، أعظم من نور الشمس والقمر، أي لو كان له صورة حسية لكان نوره أعظم من نور الشمس وأعظم من نور القمر، مع أن صورة العلم معنوية لا حسية، وهي بهذا أعظم من نور الشمس والقمر، أعظم من نور الشمس والقمر. العلم الشرعي يريك الطريق من هنا إلى الفردوس الأعلى في الجنة، ويريك الطريق من هنا إلى قعر جهنم، فترى السائرين على هذا الطريق الموصل إلى الجنة والسائرين على هذا الطريق الموصل إلى النار، وترى حال هؤلاء وحال هؤلاء. إذن فالعلم الشرعي كما سمعتم شأنه عظيم جدا، المطلوب أن نأخذ منهما ما يمكن أن نأخذ منه، ولا نحرم من العلم الشرعي، ولا نرضى بالبعد والخذلان عن تلقيه، بل نحرص على تلقي العلم الشرعي ما أمكننا ذلك، مستعينين بالله عز وجل، عارفين بفقرنا وحاجتنا إلى العلم الشرعي، وأننا لا يمكن أن نصلح وأن نكون صالحين على الوجه الشرعي إلا بالعلم الشرعي. ولهذا قالوا: الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. الجاهل هو يرى أنه يصلح، لكن بسبب عدم آلات الإصلاح عنده فهو يفسد أكثر مما يصلح. ربما أفسد العبادة، أفسد التوحيد بشوائب الشرك، أفسد الإخلاص بشوائب الرياء، أفسد الصدق بشوائب الكذب، أفسد حسن المعاملة بسوء المعاملة إلى غير ذلك. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله أن يهيئ لنا من يعلمنا أمر ديننا، نسأل الله أن يهيئ لنا من يعلمنا أمر ديننا. المسلمون بحاجة إلى من يعلم، بحاجة إلى من يعلم، بحاجة إلى من يصبر على تعليمهم بحاجة إلى من يبقى في أوساطهم من أجل أن يغرس فيهم العلم وأن يفتح لهم مجال التعلم ما أمكن. هذه حاجة المسلمين الكبرى والعظمى التي أعظم من حاجتنا إلى الأنفاس، إلى الأنفاس، وأعظم من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب، أننا محتاجون إلى من يعلمنا أمر ديننا. فمن رحمة الله بمن يشاء من عباده أن يقيض الله من يتعلم من أبنائهم، من يتعلم من أبنائهم، فما هي إلا مدة وقد صار هذا المتعلم قد رزق خيرا من العلم وصار يسد ثغرة ويقوم بما يستطيع من مهام التعليم، من مهام التعليم. هذا من الفتح العظيم على الناس. فننصح بالتعلم وبإرسال وبدفع وإعانة من يرى أنه يصلح لتعلم العلم الشرعي، يصلح لتعلم العلم الشرعي. إلى متى يبقى الناس في حرمان كما سمعت وفي يعني ضعف في هذا المجال؟ فالمطلوب أن نشجع من يتعلم وأن ندعو له وأن نعينه وأن ندافع عنه وأن نسهل له ما أمكننا ذلك، لعل الله عز وجل أن يجعله سببا وسيلة لهداية القوم، هداية الناس وإصلاح حالهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.